كل يوم بعد نص الليل كنت بشوفها من البلكونة بتاعتي. جارتي اللي انا مش عارفة هي تبقى مين بالظبط ولا ايه حكايتها، اصلا انا ساكنة في المنطقة دي جديد، انا وجوزي وعيالي يدوب بقالنا سنة واحدة بس هنا، وهي عايشة في البيت اللي جنبي. ما بتظهرش بالنهار غير قليل قوي، وده لما بتطلع تزعق للعيال اللي بيلعبوا في الشارع قدام بيتها. وتملي وقتها كنت بلاقي العيال بيجروا ويروحوا على بيتهم، وده اول لما بيسمعوا صوتها وهي بتزعق. لكن بالليل بقى انا كنت بشوفها تقريبا كل يوم، لان من عادتي بعد ما جوزي وعيالي بيناموا بحب اعمل كوباية شاي واقعد اشربها كده بمزاج في البلكونة لوحدي. الجو بيبقى هادي والدنيا بتبقى ساكتة، وكنت ببقى عاوز افصل شوية من شغل البيت والعيال، يعني اقعد مع نفسي ولنفسي وبس. وفي الوقت ده بقى هي بتظهر. كانت بتخرج من بيتها وهي ماشية على مهلها خالص وبصة تحت رجليها زي ما تكون بتعد خطواتها، لابسة عباية سمرة واسعة عليها زي ما تكون مش بتاعتها، لأنها كانت رفيعة قوي، شعرها طويل جدا ونزل على ظهرها، وعلى طول منكوش ومطرب وباين عليه عدم النظافة. كانت بتمشي لغاية عمود النور القريب من البيت وتقف تحته. العمود ده نوره كان ضعيف وما بينورش المكان كله، يدوب لون أصفر قديم زي بتاع اللمبات اللي خلاص بقى على وشك إن هي تبوظ، وعشان كده ما كنتش بقدر أشوف ملامحها كويس، بس كنت بلاقيها واقفة متخشبة زي التمثال. ولما كنت أشوفها ما كنتش ببقى فاهمة هي واقفة كده ليه أصلا ولا إيه اللي فيها، لكن كنت ببقى مرعوبة من شكلها ووقفتها الغريبة دي. ولكن بيزود رعبي أكتر إن أنا كنت بشوفها بتحرك شفايفها زي ما تكون بتكلم حد واقف قدامها. ساعتها كنت استغرب، كنت اقول لنفسي ان هي ممكن تكون عندها حالة نفسية او حتى بتمشي وهي نايمة. لكن الليالي كانت بتعدي ليلة ورا التانية، وفي كل ليلة بيتكرر نفس المنظر. كانت بتستنى لما يجي نص الليل، لما يكون الشارع بيبقى فاضي وضلمة، وتطلع تقف في نفس المكان وتحرك شفايفها بنفس الطريقة. بس انا الفضول بقى كان قتلني، بقيت اتعمد اتابعها. وفي ليلة من الليالي كنت هموت من الرعب لما لقيت حركة شفايفها وقفت، وفجأة بصت ناحية البلكونة بتاعتي وزي ما تكون خدت بالها ان انا بتفرج عليها. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من احداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. يومها دخلت جري وقفلت البلكونة وانا مرعوبة، كنت متأكدة ان هي شافتني وانا ببص عليها، وبصراحة خفت لا تحدفني بحاجة او تزعق معايا وتعمل لي فضيحة في الشارع، وعشان كده قررت ساعتها ان انا احكي لجوزي عنها، وهو نحاول بقى نكتشف انا وهو ايه حكاية الست دي. ما هو برضو مهما كان يعني دي جارة في البيت اللي جنبي على طول، ولازم نتأكد ان هي مش مجنونة ولا حتى مؤذية. وعشان كده تاني يوم الصبح بعد ما افطرنا والعيال بدأوا يجهزوا نفسهم عشان يروحوا على مدارسهم، قلت لازم اتكلم معاه. ساعتها كان قاعد على الكنبة في الصالة بيتفرج على التلفزيون شوية قبل ما ينزل على شغله. قعدت جنبه وحكيت له عن الست الغريبة دي وعن اللي بشوفه كل ليلة منها. ولما حكيت لقيته بصلي كده بنص عين وهو بيضحك وقال لي: طب وانت مالك يا فايزة؟ ما ممكن تكون ست مجنونة ولا عندها حاجة نفسية، في ايه يعني؟ تشغل دماغك بيها ليه اصلا؟ مجنونة ايه بس يا ابراهيم؟ دي مش شكل واحدة مجنونة، فكر معايا بس كده وقولي تفتكر ايه اللي خليها تعمل كده كل ليلة؟ امن مكانه وراح ناحية المطبخ يعمل لنفسه شاي، ورد وهو بيكلمني بصوت عالي عشان اسمعه وانا برا: يا بنتي ارحمي نفسك بقى، ما تسيبيها في حالها، احنا مالنا احنا باللي بتعمله. يا راجل بقولك مش طبيعية، وبعدين دي بصت ناحية البلكونة عندي وكأنها بتقولي انا عارفة انك شايفاني. طب ما عندها حق، انت بتتفرج عليها ليه من الاساس؟ ما تسيبيها في حالها عشان تسيبك في حالك. يو يا اخي بقى، اما انا ببقى قاعده في بلكونتي عادي وفي بيتي، هي بقى اللي طالعه الشارع في وقت متاخر زي ده عشان تعمل حاجات غريبه. برضو ما يخصناش. وبقول لك ايه بقى، لم الليله كده وبلاش نكش، احنا مهما كان اقرب عن المنطقه، ولو عملتي مشاكل مع حد هنا محدش هيقف معاكي. سكت لان انا ما كانش عاجبني كلامه ده، غير ان انا كان جوايا فضول رهيب جدا ان انا اعرف ايه حكايه الست دي. وعشان كده قررت اشوف اي حد من اللي معانا في المنطقة واساله عليها، يمكن يكونوا يعرفوا عنها حاجة. وفضل الموضوع على بالي وشغلني لغاية لما في يوم، وبعد ما جوزي نزل على شغله والعيال كمان راحوا على مدارسهم زي العادة، طلعت بره البيت وانا ببص حواليا بشوف مين ممكن اساله. وقتها لمحت ام رضا جارتنا الوحيدة اللي ليا كلام معاها زيادة شوية، وده لان هي ست بشوشة وروحها حلوة. كانت قاعدة على باب بيتها زي كل يوم، وجوزها كان قاعد جنبها يقرا الجورنال. قربت منهم وانا مترددة وخايفة من رد فعلهم، بس في نفس الوقت الفضول كان غالبني. صباح الخير. يسعد صباحك يا حبيبتي. ازيك يا ام رضا؟ ازيك يا حاج؟ عاملين ايه؟ بخير يا ام بدر بنت حلال والله، لو نازله السوق دلوقتي ناوليني حزمتين خضره كده وانت جايه. عينيا ليك يا ام رضا. بس بقولك ايه، انا كنت عاوز اسالك على حاجه كده. خير يا ضنايا، قوليلي محتاجه حاجه؟ بص بصراحه كده في حاجه شغلاني بقالي فتره، وقلت يعني اسالك انت يمكن تفهميني ايه الحكايه. هي الست اللي ساكنه في البيت اللي جنب ده تعرفيها؟ حسيت ان ام رضا وشها قلب وبصت لجوزها بجنب عينيها زي اللي بتشوف رد فعله، لكن وفي لحظه قدرت ان هي تداري ده وتغير رد فعلها بسرعه وردت عليا. قصدك صفصف؟ ما تشغليش بالك بيها وما تساليش عليها كتير، اصل محدش بيحب يجيب سيرتها. ليه مالها صفصف دي؟ وبعدين دي شكلها مش طبيعي، مش تشوفوها يمكن تكون تعبانه ولا حاجه ولا محتاجه مساعده؟ بص يا بنتي، صفصف ساكنه هنا من سنين طويله بس محدش يعرف عنها حاجه. كل اللي نعرفه ان هي عايشه لوحدها وملهاش عيل ولا ليها عيله ولا حد بيزورها، وياريت بقى بلاش تحتك بيها خالص عشان. وقبل ما تكمل كلامها لقيت جوزها قطعها وقال لها كفايه بقى يا مرضى اقفلي على السيره. وبعدين بصلي وكلمني بطريقه غريبه جدا وكانه بيحذرني او بيهددني. سيبيها في حالها يا بنتي، كل واحد عنده مشاكله، خليك انت في حالك. ابتسمت وعملت نفسي مش مهتمه وقلت لهم بكل هدوء ماشي، وسبتهم ومشيت. مشيت رغم ان انا كنت عارفه ومتاكده ان هم مخبيين حاجه. نظراتهم وطريقتهم وكلام الحاجه برضا كل ده كان مبين ان هم مش صرحه معايا، بس انا ما حبيتش اظهر لهم ان انا مركزه قوي كده. وبعد الموقف ده حاولت ان انا اشيل صفصف من دماغي خالص واسمع فعلا كلامهم، لكن الحقيقه ما قدرتش. وبعد ما كنت بدخل البلكونه عشان اشرب كوبايه الشاي بقيت بستنى ميعادها مخصوص عشان اشوفها وهي خارجه واشوف هتعمل حاجه جديده ولا لا. فضلت حوالي اسبوع بشوف المنظر هو هو، تخرج من بيتها بعبايتها السمراء المطربه وشعرها المنكوش، وطبعا بتكون حافيه ومش لابسه اي حاجه في رجليها، وتمشي لغايه عمود النور، ولما توصل عنده تقف بقى وتقول الكلام اللي مش بسمع منه حاجه، وبعدها بشويه ترجع على بيتها تاني. لغايه لما في ليله وانا قاعده براقبها زي كل يوم لقيتها فجاه بتبص ناحيتي تاني، لكن المره دي قدرت ان انا اشوف وشها مع ان نور العمود كان ضعيف زي ما هو، بس حسيت ان وشها هو اللي طلع منه نور اصفر غريب. ومع شكلها الغريب اللي شفته كويس لقيتها بتبص لي بنظره مرعبه، نظرة خلتني اتجمدت في مكاني وما بقتش عارفة اتحرك. وفجأة لقيتها بتحرك ايديها وبتشاور عليا، ساعتها كنت هموت من الرعب. وقبل ما اقدر اتحرك او حتى اغمض عيني عنها لقيتها نزلت بايديها الاتنين على الارض، وبسرعة فظيعة لقيتها بتجري ناحيتي على ايديها ورجليها زي الحيوانات، لغاية لما وصلت عندي تحت البلكونة في لمح البصر. ومرة واحدة لقيتها رفعت راسها لفوق وبصت لي وهي مبرقة عينيها على الاخر، والاول مره ليلتها كنت اسمع صوتها. مش كل باب بيتفتح ينفع يتقفل تاني. كنت بص في وشها ومش عارفه ابعد عيني عنها، ورغم شكلها المخيف ونظرتها المرعبه ليا كان في حاجه بتجبرني ان انا افضل بصلها. وقبل ما يطلع مني اي رد فعل لقيتها رجعت تاني وقفت على رجليها ونزلت وشها في الارض، وبعدها مشيت ورجعت على بيتها كانها ما عملتش اي حاجه. ساعتها لقيت نفسي بشهق جامد جدا وانا باخد نفس طويل كاني كنت حبسه جوايا طول الوقت. واول لما حسيت ان انا قادر اتحرك قمت بسرعه دخلت جوا الشقه وانا بتنفض، ايدي كانت بتترعش وانا بقفل باب البلكونه وكان عندي احساس ان هي هتطلع لي حالا من اي حته. نفسي بقى دوب العافيه وانا عاوز ادخل الاوضه، لكني حسيت ان رجليا مش شايلاني. قعدت على الارض وسندت ظهري للحيطه وانا بحاول اهدي نفسي، كنت بتمنى ان اصحى فجأة ولقى ان اللي حصل ده كان مجرد كابوس، بس للأسف دي كانت حقيقة واللي شفته كان بجد فعلا. فضلت قاعدة مكاني وانا بحاول اتلم على اعصابي، ولما حسيت ان انا هديت شوية قمت ودخلت الأوضة. نمت جنب ابراهيم ومسكت فيه وانا مرعوبة، لكن هو كان رايح في النوم خالص، رايح في النوم كعادته ومش حاسس بأي حاجة. ليلتها فضلت صاحية بحلقة في السقف لغاية أذان الفجر، ما كنتش عارف أنام ولا حتى قادر أغمض عينيا. صورتها وهي جاية تجري عليا زي الحيوانات في الشارع كانت قدام عيني، مش بتفارقني أبدا، وكلامها كان بيرن في ودني وبيرعبني أكتر. بس أول لما سمعت أذان الفجر اطمنت شوية، حسيت براحة، وبعدها بعد كده رحت في النوم. وعلى الساعة 7 كده صحيت على ايد بتهزني بالراحة، فتحت عيني ولقيت ابراهيم جوزي بيقول لي: ايه يا فايزة، انت راحت عليك نوم النهاردة ولا ايه؟ عموما خليكي، انا هنزل على شغلي وهوصل اقل مدارس في سكتي. ردت علي وانا صوتي مبحوح ورايحة في النوم: طيب بالسلامة انتوا بقى، خلي بالك من نفسك انت والعيال. ماشي، وانت نامي كويس، شكلك تعبان اوي. حاضر، انا فعلا محتاج ان انا انام. وسابني وخرج من الأوضة، وسمعت صوت الباب وهو بيقفله وبيمشي. حطيت المخدة على راسي وحاولت ان ارجع انام تاني، وده لان انا كنت لسه حاسة بتعب وارهاق من الليلة الطويلة اوي اللي عدت عليا. لكن فجأة وانا خلاص على وشك ان انا اغرق في النوم سمعت صوت. الصوت كان جاي من جوه الشقة، وكأن في حد بيتحرك بره في الصالة. في الاول افتكرت ان انا بيتهيألي، لكن لما ركزت شوية لقيت الصوت واضح، في حد كان بيتحرك بره فعلا. طب يمكن حد من العيال نسي حاجة ورجع ياخدها. استنيت شوية يمكن الاقي صوت حد فيهم بيتكلم، لكن ما لقيتش غير ان صوت الحركة دي بيقرب اكتر من الأوضة، بقى اوضح من الاول. وبعد ثواني الصوت اتقلب لخطوات بطيئة قوي. بلعت ريقي بالعافية وندهت وانا خايف اقوم من مكاني: ابراهيم انت بره؟ حد فيكوا بره يا اولاد؟ ما جانيش اي رد، بس الصوت كان لسه موجود والخطوات كمان كانت مستمرة ما بتوقفش. شجعت نفسي وقمت من مكاني ومشيت بالراحة ناحية باب الأوضة، لكني حسيت ان رجلي تقيلة، ما عرفش ليه، وكأني كنت حاسة ان كل خطوة بمشيها بتاخد مني مجهود كبير قوي. المهم ان انا وقفت وحطيت ودني على الباب وانا بحاول اسمع ايه اللي بيدور بره، ولما عملت كده سمعت زي صوت همسة او حد بيتكلم بصوت واطي قوي: حاولت اسمع واركز كويس، لكن ما قدرتش افهم اي حاجة من اللي بيتقال. ومن غير اي مقدمات فتحت الباب بالراحة قوي وانا مرعوبة، وبسرعة بصيت من وراه من غير حتى ما اتحرك خطوة واحدة لبره. لكن اللي شفته خلاني كنت هقع من طولي. انا شفت جارتي اللي بشوفها كل يوم في الشارع صفصف زي ما بتقول عنها كده مرضى، شفتها قاعدة في نص الصالة وخلع بلاطة من الارض، وبايديها الاتنين كانت بتحفر تحتها، كانت بتحرك ايديها بسرعة كأنها مستعجلة وعاوزة تخلص اللي بتعمله. مكنتش قادر احدد اذا كانت بتطلع حاجة من الارض ولا بتدفن حاجة فيها. حطيت ايدي على بقي بسرعة عشان اكتم نفسي، كنت خايفة ان هي تشوفني، وساعتها قلت لنفسي اكيد لو شافتني هتأذيني. كنت حاسة برجلي بتترعش ومش قادر اقف، جسمي كله بيغرق في عرق بارد، قلبي كان بيتنفض في مكانه. ومع كل ده فضلت واقفة مكاني وانا بحاول اعرف هي بتعمل ايه. وانا واقفة اكتشفت ان الهمس اللي انا سمعاه ده جاي منها هي، كانت بتتكلم وبتقول حاجة زي ما تكون بتتكلم بلغة تانية، لغة غريبة ما كنتش فاهماها. ولقيتها فجأة بتطلع كيس اسود من جوه هدومها، كان كيس صغير وملفوف كويس قوي ومربوط. فتحته هي بالراحة زي ما تكون خايفة عليه وعلى اللي جواه، وطلعت منه حاجة غريبة قوي، كانت حاجة طرية زي الكبدة النية بس لونها كان اقرب للسواد، كانت غامقة بشكل مش طبيعي زي ما يكون حاجة ميتة من زمان قوي وعفنت. حطت الحاجة دي جوه الحفرة اللي حفرتها وبدأت تردم عليها من تاني، كانت مركزة جدا وهي بتعمل ده. وبعد ما خلصت حطت البلاطة مكانها، وبعد كده قامت وقفت ومسحت ايديها في هدومها، وفجأة لفت راسها وبصت ناحيتي، عينيها جت في عينيا لقيتها بتبتسم لي ابتسامة مخيفة، ابتسامة رعبتني. غصب عني ما قدرتش امسك نفسي وصرخت ورجعت خطوة لورا. كنت حاسة ان انا خلاص هيغمى عليا. بس قبل ما اسيب روحي للدوخة اللي حسيت بيها دي، سمعتها وهي بتقولي: انت فاكرة ان انا مش شايفاكي؟ وفجأة صحيت مفزوعة من نومي وانا بصرخ من الرعب. يعني كانت بتدور في كل حتة عليها، ووقت ما كنت مرعوبة منها اكتشفت ان انا نايمة في سريري. لكن لا، انا ما كنتش قادر اصدق ان اللي شفته ده كان حلم. قمت بسرعة وانا حاسة ان الدنيا بتلف بيا. خرجت برا الأوضة ورحت على المكان اللي شفتها قاعدة فيه. شلت السجادة ووطيتها على الأرض عشان أتأكد إن البلاط كله سليم ومفيش أي حاجة مخلوعة من مكانها. لكن اتصدمت لما لقيت إن فعلا في بلاطة مخلوعة. شلتها وفضلت أحفر بإيديا الاتنين بسرعة. كنت عاملة زي المجنونة وأنا بفتش في الأرض، بس ملقتش أي حاجة تحتها. مكنش فيه أي حاجة من اللي شفته أصلا في الكابوس الغريب ده. فرفعت بقية السجاد تاني وفضلت ألف على بلاط الصالة كله، واحدة ورا التانية، لكن لقيت كل حاجة سليمة. وقتها كنت خلاص هتجنن. مشيت في الشقة كلها فتش فيها، كان عندي إحساس إن هي مستخبية وهتطلع لي في أي لحظة. بس برضه ملقتش أي حد، وكل حاجة كانت طبيعية جدا. أما الخوف بقى فكان لسه جوايا. كنت حاسة إن هي حواليا ومش بعيدة عني، وعشان كده غيرت هدومي بسرعة وسبت البيت ونزلت ركبت أول تاكسي لقيته ورحت على بيت أمي. قلت هفضل بقى هناك لغاية لما العيال وأبوهم يرجعوا من برا. وطول السكة كنت قاعدة بلوم نفسي إن أنا حطيت الست دي في دماغي ووصلت نفسي اللي أنا فيه ده. وأول ما وصلت عند بيت أمي فضلت أخبط جامد قوي على الباب، وبعد شوية أمي فتحت لي. وأول لما شافتني قالت لي وهي مستغربة: إيه يا بنتي، في إيه؟ مش عوايدك تيجي في الوقت ده؟ في حاجة حصلت ولا إيه؟ حاولت أداري الخوف، أداري القلق اللي جوايا، لكن كل حاجة كانت باينة على وشي. ومع منظري ووقفتي قصادها لقيتها بتقول لي وهي قلقانة: مالك يا بنت، وشك أصفر كده ليه؟ في حاجة حصلت في البيت ولا إيه؟ العيال كويسين؟ طب إبراهيم عمل لك حاجة؟ مفيش يا أمه، ما تقلقيش، كلنا كويسين. أنا بس زهقانة شوية وقلت أجي أقعد معاكي يعني لغاية لما هما يرجعوا من بره. كلامي ما كانش مقنع بالنسبة لها، ففضلت بصلي شوية وبعد كده قالت لي: بس انت مش بتسيبي البيت فجأة كده من غير سبب، قولي لي الحقيقة، ايه اللي حصل يا بنتي؟ مفيش حاجة بجد يا ماما، فيها ايه يعني لو فضلت معاكي هنا شوية لغاية لما يرجعوا؟ سكتت شوية وكان باين عليها ان هي مش مرتاحة لكلامي خالص. وبعد السكوت ده بسبب القلق اللي عندها اتكلمت تاني وقالت لي: طب يا بنتي ادخلي ولو في اي حاجة قولي لي، وبرضو لو محتاجة حاجة عرفيني وانا اعملها لك. شكرا يا ماما، ما تقلقيش، انا بس محتاج اقعد هنا شويه. دخلت وقعدت قدامها وانا بحاول اتحكم في نفسي. ما رضيتش احكي لها على اي حاجه لان انا ما كنتش عاوزاها تقلق عليا، وفي نفس الوقت ممكن تقول ان دي كلها اوهام في دماغي عشان بفكر في الست دي كتير زي ما ابراهيم كده عمل معايا. عشان كده فضلت قاعده وانا بحاول اهدي نفسي وابان ان انا طبيعيه قدامها. وكل شويه كنت ببص في الساعه مستنيه ميعادهم يجي عشان اروح. لكن بعد شوية حصلت حاجة نشفت لي دمي. أنا كنت قاعدة مع أمي في الصالة، وأمي كانت ساكنة في الدور الأرضي، يعني كل اللي يقعد في الصالة ويبص ناحية البلكونة يقدر يشوف الشارع ويشوف اللي معدي منه رايح ولا جاي. فوانا قاعدة وعناية كل شوية تروح على الساعة، فجأة كده لفت نظري حركة غريبة ناحية البلكونة. ولما لفت أبص ناحيتها اتصدمت لما لقيت صفصف معدية من قدامي في الشارع. كانت ماشية بنفس البطء وبنفس الطريقة اللي بشوفها بيها كل ليلة. قمت وقفت وأنا ببص عليها برعب، كأني شفت عفريت. ولما أمي لاحظت اللي أنا فيه ده لقيتها بتبصلي بتركيز: في إيه يا بيت؟ مالك وقفت كده ليه؟ قبل ما أرد عليها سمعنا خبط الباب. ساعتها صرخت وفضلت أشد فيها: ما تفتحيش يا ماما، ما تفتحيش، اوعي تفتحي، دي ممكن تأذينا كلنا. ماما كانت مغضوضة من اللي أنا بعمله وحاولت تخليني اسيبها. اوعي يا بنت المجنونه، في ايه؟ دي اكيد خالتك وجايه عشان تسيب لي فلوس الجمعيه، اوعي كده، اوعي سيبي دراعي. لا يا ماما، دي صفصف، انا لسه شايفاها، واقسم لك بالله ان هي لو دخلت هنا هتاذينا احنا الاثنين. صفصف دي يا بنت، انت اتهبلتي في مخك ولا ايه؟ يا ماما بالله عليك، هي عاوزه تاذيني، بالله عليك صدقيني يا ماما. بقول لك اوعي يا بنت، ملخت دراعي، الله يخرب بيتك، اوعي. زقتني وجريت عشان تفتح الباب، والمفاجأة فعلا ان هي طلعت خالتي. ولما دخلت وشافتني ببصلها وانا متفاجئة قوي كده ومش على بعضي، لقيت ماما بتقول لي يلا يلا على بيتك زمان عيالك رجعوا. اتكسفت قوي من اللي حصل، وخفت ان خالتي هي كمان تاخد بالها ان في حاجة غلط، فسبتهم ومشيت وانا حاسة ان انا ما بقتش طبيعية، عقلي ما بقاش معايا. كنت شايفة كل حاجة حواليا، لكن عاملة زي التايهة. كل تفكيري كان في صفصف وبس، وان هي ممكن تعمل فيا اي حاجة وفي اي وقت. بقيت ماشية في الشارع خايفة، بتلفت حواليا يمين وشمال زي المجانين. ولما رحت على البيت لقيت جوزي واقف في الصالة والعيال جنبه ومسكين فيهم مرعوبين. برقت لهم، واول لما شافني كده لقيته بيقول لي مصيبة يا فايزة، يظهر ان في حرامي دخل هنا واحنا بره. رديت عليه وانا فاهمه كويس قوي هو بيتكلم عن ايه. هو في حرامي هيشيل السجاده ويكسر البلاط برضه يا ابراهيم؟ وانت ايه اللي عرفك ان انا بتكلم على البلاط؟ وبعدين انت كنت فين؟ ده انا سايبك نايمه. كنت عند امي وما فيش حرامي ولا حاجه. الموضوع اكبر من كده بكتير. انت بتقولي ايه؟ هي ايه الحكايه بالظبط؟ ما قدرتش اخبي عليه اكتر من كده، حكيت له على كل حاجه شفتها. وبعد ما حكيت قلت له ان انا مش عارفه اذا كان اللي حصل ده حلم ولا حقيقه، وان كل اللي اعرفه ان انا لما قمت لقيت البلاطه بالشكل ده، وكل اللي عملته ان انا حفرت عشان اشوف في حاجه مدفونه فعلا تحتها ولا لا. لكن ابراهيم قال لي وهو بيزعق في وشي، انت اكيد اتجننتي، انت فاضيه يا ست انت عشان تشغلي نفسك بحد تاني؟ مالك انت ومال الست؟ وبعدين انت اكيد بتمشي وانت نايمه وانت اللي خلقت البلاطه. اه ما انت خلاص بقى عقلك طار منك وبقيتي بتخرفي وعندك تهيؤات. تهيؤات ايه؟ انت اللي مش عايز تصدق. بس انت كده على طول بتيجي عليا ومش عايز تقف معايا ولا حتى تحميني. احميكي من ايه؟ من شويه اوهام في دماغك. قلت له انا مش قادر اتحمل كلام اكتر من كده. خلاص يا ابراهيم انا مجنونه، اعتبر ان اللي قلته ده ما حصلش، انا غلطانه من اصله ان انا حكيت لك حاجه. سبته وانا متنرفزه ودخلت على المطبخ عشان احضر اكل العيال. لكن بيني وبين نفسي قررت ان انا اروح للممرضه دي واعرف منها ايه حكايه الست دي بالظبط. قضيت اليوم معاهم عادي وما فتحتش تاني اي حاجه مع ابراهيم. ولما جه الليل قلت ان انا مش هطلع على البلكونه زي كل مره. ايوه انا كنت مرعوبه ان انا احتك بيها تاني، واعتبرت ان كل اللي حصل معايا ده تحذير، تحذير او علامه عشان ابعد عنها خالص. فاستنيت لغايه لما ابراهيم والعيال ناموا وقفلت البلكونه والشبابيك كويس، ودخلت نمت من بدري على امل بقى ان انا ارتاح من التفكير والخوف. مددت على السرير واتغطيت كويس، كنت خايفه وعامله زي الغرقانه اللي بيتعلق بقشايه، وتهيأ لي ان انا لو اتغطيت كويس الغطا هيحميني. حاولت كتير استسلم للنوم لكنه كان صعب عليا قوي، دماغي كانت عماله تودي وتجيب، وكان نفسي افهم ايه اللي بيحصل لي ده وايه اللي ورا الست دي. وبعد مده طويله رحت في النوم بصعوبه، لكن لما دقت الساعه 12 بالظبط صحيت على صوت حاجه بتتحرك في الصاله. فتحت عيني وانا مصدومه، وفضلت اقول لنفسي اكيد تهيؤات، انا مقفله الشقه كويس جدا واستحال حد يدخل. بس الصوت كان بيقرب من باب الاوضه، ولما حاولت اتحرك عشان اصحي ابراهيم لقيت جسمي كله متكتف. كنت حاسه ان انا مربوطه في السرير، مش قادره احرك لا ايد ولا رجل. ولما حاولت انادي عليه صوتي ما طلعش، كنت في كابوس كابوس مع ان انا صاحيه وواعيه لكل حاجه حواليا. نفسي كان بيتقل وبقيت باخده بصعوبه، جسمي كله كان مشلول ومش عارفه استنجد بحد. وفجاه شفتها واقفه قدامي في الاوضه، لكن المره دي ما كانتش لوحدها، كان حواليها خيالات كتير اشكالهم ما تتوصفش. لكن اللي كنت شايفاه قدامي خيالات سودة في هيئه الجسم البشري، ملامح مش واضح منها اي حاجه، كل واحد فيهم طويل قوي وضخم، كانوا حاجه غريبه مش من العالم بتاعنا. وكمان كان في همس غريب جدا جاي منهم، زي ما يكونوا بيتكلموا بس كلامهم ما كانش مفهوم، كان بلغة عمري في حياتي ما سمعت زيها قبل كده. ومرة واحدة لقيت واحد منهم قرب مني، مد ايده ناحيتي، كانت ايد طويلة قوي وعاملة زي التعبان وبتتلوى في كل ناحية. فضل يقرب مني ببطء، وبسرعة لقيته رفع الغطا من عليا. بقيت ببص على اللي بيحصل وانا مصدومة، بحاول اتحرك واصرخ عشان امنعه من اللي بيعمله لكن ما قدرتش. اما هو بقى ففضل يقرب ايده ناحيتي وكان خلاص هيلمسني، بس مش عارفه ازاي لقيت نفسي بقول جوه عقلي بسم الله الحفيظ. وفي لحظه لقيت كل حاجه حواليا اختفت وجسمي كمان فك. اتنطرت من مكاني وابتديت اصرخ بشكل هستيري من الرعب اللي انا كنت فيه. ومع صرختي ابراهيم صحي بسرعه واتنفض من مكانه وهو مفزوع. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ما كنتش قادر اتكلم، انا بس كنت عمال اعيط ومنهاره. ومع عياطي ابراهيم فضل يهدي فيا وهو بيحاول يفهم ايه اللي حصل. اهدي شويه بس وقولي لي ايه اللي حصل، انت كنت بتحلمي طيب ولا ايه؟ حاولت احكي له وانا مش قادر اتلم على اعصابي. هي كانت هنا، جارتنا المجنونه دي هنا في الاوضه، وكان معاها عفاريت. يوه، جارت مين وعفاريت ايه بس؟ بقولك ايه، ممكن تهدي شويه؟ انت اكيد يا حبيبتي كنت بتحلمي. صرخت في وشه وانا ماسكه فيه. اسكت بقى وما تقوليش بحلم، دي مش اول مره اشوفها فيها، وبعدين انا متاكده ده مش حلم ولا تهيؤات يا ابراهيم، انا متاكده والله. يا بنت الحلال، انت اللي مركزه مع الست دي بزياده، فطبيعي ان انت تشوفيها في احلامك عشان عقلك الباطن مخزن كل حاجه تخصها. مش ده اللي اتعلمتيه في المدارس برضو ولا ايه؟ لا، دي مش اول مره اشوفها فيها، هي كانت في الشقه هنا، وهي اللي حفرت في الارض ودفنت فيها حاجه غريبه، ودلوقتي شفت اللي كانوا معاها. انا مش مجنونه يا ابراهيم، مش مجنونه. لما قلت كده لقيته تعصب عليا وقال لي: طب انت شايفه ايه؟ او انا اعمل لك ايه دلوقتي؟ نروح لام رضا نفهم منها ايه حكايه الست دي، هي الوحيده اللي تقدر تساعدني، هي اللي عارفه كل حاجه عن السكان اللي هنا في المنطقه. بصلي باستغراب وبعد كده زعق فيا وقال لي: ام رضا انت بتهزري؟ هنروح لها دلوقتي في نص الليل؟ طب هتقولي لها ايه؟ وبعدين هي نفسها هتستقبلنا ازاي اصلا في الوقت ده؟ ايوه دلوقتي، انا مش هقدر استنى لبكره، انت مش فاهم يا ابراهيم، الست دي ممكن تاذينا. لا طبعا، صباح رباح، احنا مش هنروح نخبط على الناس في نص الليل عشان نقول لهم على كابوس انت شفتيه. اهدي يا ماما اهدي، انت مش مطلوب منك اي حاجه غير ان انت تهدي بس وتنامي. حسيت ان انا خلاص مفيش فايده من الكلام معاه، هو لا فاهم ولا حاسس بالنار اللي جوايا، ولا حتى قادر يحس بالرعب اللي مالي قلبي. سكت وانا ببص في الساعه اللي جنبي، كنت بعد الدقايق والثواني لغايه لما النهار يطلع عشان اروح لام رضا. وقلت لنفسي ان الاخر كده، سواء هو كان معايا وجنبي او لا، هروح يعني هروح. ولما النهار طلع عملت نفسي ان انا نايم عشان ما اتكلمش معاه في حاجه، واستنيت لما نزل على شغله والعيال راحوا على مدارسهم، وقمت على طول غيرت هدومي ونزلت على الشارع عشان ادور على ام رضا. كانت قاعده في مكانها على باب بيتها بالظبط، وجنبها جوزها. ما كانش في امل ان هو يقوم ويمشي ويسيبها، لان هو كان كبير في السن وعلى المعاش، يعني ما عندوش مكان يروحه. وفي نفس الوقت انا ما كانش ينفع اتكلم معاه في الموضوع ده قدامه، لان انا عارفه ومتاكده قوي ان هو هيمنعها زي المره اللي فاتت. وعشان كده اضطريت ان انا اعمل عليهم هما الاتنين حوار تاني خالص، وده عشان اقدر اخلي ام رضا تقوم معايا ونتكلم بعيد عنه. قربت منهم والقلب بيدق من التوتر، ووجهت لها كلامي وقلت لها: صباح الخير يا ام رضا. يسعد صباحك يا حبيبتي، ايه نزل سوق بدري النهارده يعني؟ قلت اخلص بقى اللي ورايا قبل العيال ما يرجعوا. المهم كنت عاوز اسالك على دكتوره كويسه، ده لو يعني تعرفي. خير يا حبيبتي مالك، وبعدين دكتوره ايه؟ سلامتك الف سلامه. تسلمي لي يا رب يا ام رضا، بس ممكن نتكلم لوحدنا شويه؟ خلصت كلامي وبصيت لجوزها وانا ببتسم، وعملت ان انا محرجه منه. ما تاخذنيش يا حاج، هاخد بس ام رضا اسالها على حاجه كده. الراجل فهم ان انا بلمح ان انا ما ينفعش نتكلم قدامه، فرد علي وهو باين عليه انه مصدق اللي قلت له: وماله يا بنتي، خدي راحتكم، خليكم زي ما انتوا، انا اروح اشرب شاي على القهوه. تعيش يا حاج، تشكر. واول لما قام ومشي مسكت ام رضا من ايديها وقربتها مني. بقول لك يا ام رضا، انا وقعت من السما وانت استلقتيني، ساعديني ابوس ايديك الاتنين. في ايه بس يا بنتي؟ انا عاوز اعرف حكايه صفصف دي ايه. ابوس ايدك؟ انا والله العظيم ما بنام من ساعه ما شافتني في البلكونه وانا ببص عليها وهي قصاد عيني ليل ونهار. لما قلت لها كده لقيت ام رضا بتخبط بايديها على صدرها وقالت لي وهي متوتره: يا دي الخيبه اللي خلاك تراقبيها بس، احنا مش نبهنا عليك انا والحاج ان انت مالكيش دعوه بيها؟ اهو اللي حصل بقى. المهم دلوقتي فهميني ايه حكايتها، وازاي بتظهر لي وانا نايمه وكمان وانا صاحيه؟ انا خلاص خلاص بقيت متاكده ان هي ممكن تاذيني في اي لحظه. ده مش ممكن، ده اكيد. بس لا، عارفين انا من الكلام ده، ده لو الحاج عرف ان انا فتحت بقي في اي حاجه تخصها مش هيرحمني. يا ام رضا وحياه عيالك ساعديني، بقولك ما بنامش وهي كمان مش سايباني في حالي. ما هي يا بنتي الموضوع مش بسيط زي ما انت ما فاكره. ما انا متاكده ان هو مش بسيط. امال انا جايلك ليه؟ سكتت شويه زي ما تكون بتفكر اذا كانت تتكلم او لا، وبعد كده لقيتها خدت نفس طويل وبصت لي. اسمها الحقيقي صفية، كانت اجمل بنت في المنطقة، جمال بيحلف بيه كل كبير وصغير. كانت لسه بنت 17 لما امها بدأت تلاحظ عليها حاجات غريبة ومش طبيعية. امها، انت مش قلتلي انكو يعني ما تعرفوا لهاش اهل؟ انت هتفضلي تقطعيني في الكلام ولا ايه؟ ما تسيبيني اتنيل اقول الكلمتين قبل ما الحاج ما يرجع. لا خلاص حقك علي، كملي. المهم امها بدأت تلاحظ ان البت بتقعد لوحدها كتير، ومنين ما بتدخل عليها الأوضة تلاقيها واقفة قدام المراية وبتغني وبترقص وتتغزل في نفسها وفي جمالها، وكمان كانت بتتبهى ان مفيش منها اتنين. ولما الولية بقت بتشوف ده بقت تنصحها كتير وتزعق لها اكتر، لكن البت كانت دماغها ناشفة ما بتسمعش لحد. ويوم بعد يوم بقى يظهر عليها حاجات غريبة، ما بقتش تخرج من البيت خالص ولا بقت تقابل حد. حتى اصحابها لما كان يقولها كانت تقول لامها قولي لهم ان هي مش هنا او نايمه، ما هي مش عايزه حد يصحيها. بس الغريب بقى ان هي كانت بتشوفها اوقات كتير جدا بتتكلم مع نفسها وبتسرح كتير قوي، واما تيجي تنادي عليها ما تردش. ده غير ان هي كانت بتقعد وقت طويل قوي في الحمام، واكتر من مرة امها كانت تكون برا البيت وترجع تلاقيها قافلة على نفسها الحمام وطافية النور وقاعدة في الضلمة. واللي بوظ الدنيا اكتر بقى لما بقت تهرب من البيت كل ليلة وتفضل امها تدور عليها في كل حتة، وفي الاخر شباب المنطقة يلاقوها في العمارة المهجورة اللي في اخر الشارع وهي لا مؤاخذة يعني عريانة. طبعا الكلام عليها كتر وسيرتها بقت على كل لسان وسمعتها بقت زي الطين. في اللي بقى بيقول ان ولاد الحرام ازوها، واللي يقول عيل صايع ضحك عليها، لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. لما حصلت حكاية الهروب دي من اول مرة ما حبستها في البيت وبقت بتقفل بوابة البيت بقفل كبير قوي عشان ما تخرجش منه، لكنها برضه لما كانت تقوم في نص الليل كانت تلاقي القفل مكسور وصفية مش موجودة، وفي كل مرة ما بتلاقيهاش غير في العمارة إياها. وأما ترجعها على البيت البت كانت تفضل تزعق فيها وتقول لها انت عاوزة مني إيه؟ أنا بروح لجوزي، ولو فضلت تمنعيني كده عنه هتتأذي. لما سمعت كده سألتها وأنا مستغربة من اللي بتقوله، جوزها؟ هي كانت متجوزة؟ محدش عارف إيه اللي جرى. كل اللي قالته إن في واحد كان بيظهر لها في المراية على طول وبيكلمها، وقال لها ان هو معاها وحارسها من يوم ما اتولدت، وانه بيعشقها من زمان، وانها لما كبرت بقت في حكم مراته. وقالت كمان ان هو كان بياخدها ويسفرها اماكن كتير ويقول لها كلام حلو، وفضل يقنعها لغاية لما رضيت وقبلت بيه، وفي الاخر اتجوزته. وهو مين اصلا اللي اتجوزته ده؟ انا مش فاهمة حاجة. يا دي النيل، كل ده وما انتش فاهمة؟ الله أكبر، اللهم احفظنا. الجن الجن يا أم المفهومية. زي ما تكون الكلمة دي ضربتني على دماغي، بلعت ريه وقلت لها وأنا مش مصدق اللي بسمعه. جن جن إيه؟ معقول يعني اللي بتقوليه ده؟ هو أنا بجيب حاجة من عندي؟ ما هي اللي قالت لأمها الكلام ده كله، لا كمان وهددتها وقالت لها لو ما سابتهاش في حالها هتتأذي. طب ما يمكن البت كانت تعرف واحد وبتقابله وضحكت على امها بحكايه الجن دي. ما احنا برضو شكينا في كده. انتوا وانت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ اصل امها الله يرحمها كانت حبيبتي وما بتخبيش حاجه عني، واللي شفناه من صفصف اثبت لنا فعلا ان البت دي كانت مربوطه بجن. وايه اللي شفتوه؟ في يوم كنت رايحه لام صفيه عشان اتكلم معاها في حال بنتها وعن اننا يمكن يعني نلاقي لها حل، خبطت على الباب وبعد شوية فتحت لي الولاية. كان باين عليها ان هي معيطة وانها كانت منفوخة ودموعها كمان ما نشفتش، ولما قالت لي ادخل دخلت وراها وانا بقول استر يا رب، بس لقيتها بتجري ناحية الحمام ووقفت تزق وتهبد على الباب بكل قوتها. واما سألتها ايه اللي حصل ردت وقالت لي ان صفية بقالها اكتر من ساعة حبسة نفسها جوه وملهاش لا حس ولا خبر، ده غير ان هي مش بترد. لما قالت كده انا كنت قلقانه ما كنتش عارفة اتصرف ازاي. انا اصلا بغرق في شبر مية، ولما حاولت افتح معاها الباب ما قدرناش، بس برضو فضلنا نحاول بكل قوتنا نزوق ونخبط فيه جامد لغاية لما فتح. ويارتو ما تفتح. ما انا شفت منظر عمري ما اقدر انسى ابدا ولا يروح عن بالي. انا والولية شفنا البت صفية فرشة سجادة الصلاة على الارض ووقف عليها وهي لا مؤاخذة يعني مش لابسة حاجة، وعينيها كانت مفتوحة على الاخر وجسمها كله متخشب، بس كانت رافعة ايديها الشمال كأنها بتشاور على حاجة. بس ايه ده، كانت في عالم تاني خالص، ولا حتى كانت دريانة ان احنا دخلنا عليها. اتخذت كده وسألت ام رضا وانا جسمي بيتنفض لما تخيلت المنظر اللي بتقوله. يعني كانت بتعمل ايه بالمصلية جوه الحمام؟ احنا مش عارفين كانت بتعمل ايه، هي كانت واقفة لكن لا سامعة ولا شايفة حاجة. امها فضلت تهز فيها وتقول لها يا بت رد علي فوقي، لكن هي ما كانتش معانا خالص. وبعدين يا مرضى حصل ايه؟ وبعد ما فوقناها بالعافية سبتهم ومشيت، ومن بعدها على طول ام صفية بقت بتلاحظ ان هم مش في البيت لوحدهم، ده بقت كل ليلة تسمع اصوات غريبة جاية من اوضة صفية زي ما يكون حد بيتكلم معاها، وكمان بقت بتسمعها وهي بترد وتقول له انا كمان بحبك وعاوزك معايا، بس بلاش تأذيها، انا هعرف اقنعها بجوازنا، ملكش دعوة بيها وانا هتصرف معاها، وكلام زي ده كتير قوي. ولما كانت تدخل عليها الأوضة عشان تعرف هي بتكلم مين، كانت تلاقيها قاعدة في سريرها لوحدها، لكن بص على آخر الأوضة زي ما تكون شايفة حد قدامها، وكانت كل لما صفية تتحرك في قلب البيت رايحة ولا جاية أمها تشوف حاجة معاها زي خيال اسود كده ماشي وراها منين ما تروح. وفضلوا على الحال ده فترة لغاية لما قررت ان هي توديها لشيخ يشوف ايه حكايتها، وده كان اليوم اللي سمعتها فيه بتكلم نفسها قدام المراية وبتقول لروحها او للي معاها يعني انت مش قلتلي ان انت هتاخدني من هنا عشان اعيش معاك على طول، ليه ما نفذتش وعدك ليا؟ وبس ساعتها ام صفية ما قدرتش تستنى اكتر من كده وقالت ان هي لازم تاخدها للشيخ، وانا عن نفسي ما سبتهاش، رحت لهم البيت وقلنا قدام صفية ان احنا هننزل احنا التلاتة نشتري شوية حاجات من السوق، ما كناش عاوزين نقول قدامها يعني ان احنا هنروح لشيخ عشان طبعا كانت هترفض تمشي معانا. المهم خدناها ومشينا بيها لحد بيت شيخ معروف في منطقته، راجل طيب وامام جامع، ناس ولاد حلال هم اللي دلونا عليه. لكن لما قربنا من البيت معرفش بقى هي عرفت منين ولا حست بايه، احنا لقيناها فجأة بتحاول تجري مننا وهي خايفة ومرعوبة، وفضلت تصرخ زي ما نكون واخدينها عشان نموتها. فضلنا نشد فيها بالعافية والشيخ خرج على صوتنا، ومع خروجه نده لجماعته يمسكوها معانا، وده لأننا ما كناش قادرين عليها حتى لوحدنا، وقدرنا بالعافية ندخلها على جوه. ولما دخلنا بيها فضل الشيخ يقرأ قرآن وهي تصرخ ولا كأننا بنسلخها حية، وفجأة طلع منها صوت تاني يا حافظ يا رب، كان صوت وحش قوي، فضل يقول مراتي مراتي، كان موال والله يا بنتي، لو كان حد حكالي ما كنت هصدق لولا ان انا شفت بعناية. ومش بس كده، دي بقت تتكلم مرة بصوتها العادي وتصرخ وتقول كفاية، ومرة بالصوت الوحش ده ويقول مراتي، وكل ده وانا وامها واقفين بنتنفض وخلاص هيغمى علينا من الرعب اللي شايفينه. اما الشيخ ففضل يقرا لغايه لما عرق وتعب، وبعد ما خلص قال لنا ان صفية عملت حاجه غلط كانت هي السبب في اللي حصل لها ده، وانها ممسوسه بجن عاشق ولازم لها جلسات كتير قوي عشان يتاكد ان اللي عليها ده خرج. لكن يا بنتي ده ما حصلش، احنا ملحقناش نعمل لها جلسات ولا اي حاجة، لان في نفس اليوم بالليل قامت حريقة جامدة قوي في البيت عندهم، حريقة كلت كل حاجة، امها بقى تعيش انتي. لكن عارفة بقى الغريب كان في ايه؟ ان صفية نفسها خرجت من غير ولا لسعة ولا خدش واحد، زي ما يكون اللي عليها حماها. ومن ساعتها وهي زي ما انت شايفة كده، وانا عن نفسي حرمت ان انا اتصدر لها في اي حاجة بعد اللي حصل لامها. يا اختي العمر مش بعزاها، وطول ما انا سايبها في حالها هي سايباني في حالي. طب وانا، انا وضعي ايه دلوقتي؟ انا ذنبي ان انا شفتها وهي شافتني؟ خدي مني نصيحة، اقري القرآن على طول، حافظي على بيتك، طول ما انت قريبة من ربنا مفيش حاجة تقدر تأذيكي ابدا، وما تقربيش منها تاني. صح لو شافتك تاني او حست ان انت مركزة معاها، الله اعلم ممكن تعمل فيك ايه. قمت من مكاني وانا بنفض هدومي بعصبية. هو على ايه بقى؟ ما انا اخلع من المنطقة دي كلها خالص وريح نفسي، على الاقل احمي عيالي من البلاوي دي. انا هروح ادور على شقة في حتة تانية بعيدة عن كل الهم اللي انا بشوفه ده. يا بنتي الهروب مش دايما هو الحل، كل منطقة فيها بلاويها ومفيش حد بيهرب من قدره. انا مش جامدة زيك يا مرضى، انا ما بستحملش الحاجات دي، انا بترعب وجسمي اصلا بيتلبش، يعني مستحيل اقدر اعيش كده وهي جنبي. صدقيني طول ما انت في حالك وما بتقربيش من اللي ما يخصكيش هتسيبك في حالك، وبرضه لو حاسه ان انت مش هتقدري تكملي هنا براحتك، فكري بس كويس قبل ما تاخدي اي خطوه. مشيت وسبتها وانا بفكر في كلامها، كنت حاسه ان انا في كابوس. بقيت ماشي اكلم نفسي واقول لنفسي ده احنا لسه كنا بنحاول نتاقلم على المكان وما لحقناش حتى نرتاح، معقول نرجع تاني ننقل لمكان تاني ونحاول بقى ننظم حياتنا من الاول؟ ويا ترى ابراهيم هيقتنع ان احنا نمشي ولا لا؟ طب هقول له ايه؟ ما انا لازم اقول له اسباب مقنعه. فضلت افكر ازاي هقول له، وكل لما افتكر كلام المرضى عن صفصف وعن الجن قلبي يدق بسرعه واحس ان انا هموت من الرعب. ورغم رعبي ده روحت البيت واستنيت لما جه ابراهيم والعيال، حضرت لهم الغدا وحاولت ان انا اتصرف بشكل طبيعي عشان ما يشكش في حاجه. قعدنا كلنا ناكل وانا بداري عينيا منه، كنت خايفه الاحظ ان انا مش على بعضي ومضغوطه. وبعد ما خلصنا اكل لميت المواعين بسرعه ودخلت جهزت له كوبايه الشاي اللي بيحبها وخدتها ورحت قعدت جنبه. ابراهيم عايز اتكلم معاك شويه. خير يا حبيبتي، في حاجه؟ بص انا كنت عند ماما زي ما انت ما عارف، بس لما كنت عندها هي كانت تعبانه شويه، وبصراحه كده هي بقت وحيده بعد بابا ما مات، وانا قلبي مش مطوعني ان انا اسيبها لوحدها كده. ايوه يعني عايزه تقعدي عندها شويه؟ ماشي حبيبتي مفيش مشكله. لا يا ابراهيم انا فكرت في حاجه تانية خالص، ليه ما ننقلش في شقه قريبه منها؟ يعني ناجر جنبها، واهو يعني لو احتاجتنا في اي وقت تلاقينا. ننقل؟ ده الموضوع كبير بقى، يعني عشان حماتي تعبانه شويه ننقل؟ لا ما تقلقيش ان شاء الله هي هتبقى كويسه. انا عارفه ان الموضوع مش سهل، بس صدقني لو نقلنا الوضع هيبقى احسن بكتير. انا ليه حاسس ان في سبب تاني ورا حوار النقل ده؟ لا ابدا، هو تعب ماما بس، وبصراحة كده الشقة دي كمان مش مريحاني، المكان كئيب قوي وروحه مش حلوة، وانا مش قادر اعيش هنا. يبقى هو ده السبب الحقيقي، انت خايفة من الشقة وبتتحججي بحماتي. اهو كله على بعضه بقى يا ابراهيم، ماما تعبانة وانا مش مرتاحة هنا. طب خلينا بس نفكر في الموضوع، انا مش عاوز اخد قرار بسرعة. حسيت ان انا خدت خطوة كويسة، صحيح ما كانش قال قرار نهائي، لكن على الاقل كان في امل. وبعد ما عدوا يومين على كلامي معاه حسيت ان هم سنتين، كل ساعه كانت بتعدي عليا في البيت ده كانت تقيله قوي وطويله ومرعبه، طول الوقت كنت حاسه بالتهديد وان انا في خطر، لغايه لما لقيت ابراهيم جاي وبيقول لي خلاص يا فايزه ما تزعليش نفسك، انا عارف ان انت خايفه بس خلاص انا وافقت على النقل. في اللحظه دي الدنيا ما كانتش سايعاني من الفرحه، ما كنتش مصدقة ان احنا اخيرا هنسيب كل ده ورانا ونبدأ من جديد. كل الهموم اللي في قلبي اتشالت فجأة، ومن غير تفكير مسكت التليفون وبسرعة وبدأت اكلم السمسار. كنت عاوز ان انا الاقي شقة في اقرب وقت، وفعلا في خلال اسبوع لقينا شقة جنب بيت امي، وبدأت بقى لم في الحاجات بتاعتنا في الكراتين واجهزها للنقل. البيت كان مليان كراتين كتير جدا وشكاير، والهدوم كانت في كل حتة، لكن انا كنت متحمسة وانا بحضر كل ده بنفسي، لغاية لما وصلنا لفك الدولاب الكبير اللي في أوضة النوم. وقتها إبراهيم جاب النجار يفك ويشيل معاه عشان ملوش في الحاجات دي، وهنا اتصدمنا صدمة عمرنا لما لقينا الراجل منزل من الدولاب كيس أسود، كيس في حجم كف الإيد وملفوف بخيط من القماش ومربوط كويس جدا ومعقود أكتر من مرة. ساعتها إبراهيم كان مستغرب وسألني إيه ده؟ معرفتش أرد عليه، خفت أقوله إن الكيس ده اللي أنا شفته في الحلم مع صفصف لما يصدقنيش، وعشان كده خدت منه الكيس وحاولت أفتحه. وبمجرد ما الخيط اتفك لقينا ريحه بشعه جدا طالعه منه، ريحه زفاره على عفنه فظيعه قوي. إبراهيم كان بيتنفس بالعافية وبقى بيبعد الكيس ده على قد ما يقدر، وهو كان بيحاول يكمل فتحه عشان يشوف إيه اللي جواه. ولما فتحه كانت الصدمة الكبيرة من نصيبي أنا، إحنا لقينا جواه حاجة طرية كده زي الكبدة النية، بس لونها كان أسود، نفس اللي أنا شفته قبل كده بالظبط. ساعتها بصيت لإبراهيم وقلت له بعناية من غير حتى ما أتكلم، مش قلتلك إن في حاجة مش طبيعية؟ كنت هتجنن وبسأل نفسي إزاي وإمتى الكيس ده اتحط فوق الدولاب بتاعنا؟ طب معنى كده إن صفصف دي دخلت البيت عندنا فعلا وما كانش حلم؟ بس خلاص كله انتهى، وحمدت ربنا من كل قلبي إن إحنا لقينا الكيس ده، وإبراهيم قرر إن هو ياخده ويتخلص منه بطريقته. وفي النهاية سبت الموضوع في إيده لأن أنا ما كنتش عاوز أدخل نفسي في أي حاجة تاني تخص صفصف دي، وفعلا رميت كل حاجة ورا ظهري ومشينا من المنطقة دي، وبدأنا حياتنا من غير رعب ولا قلق. لكن عمري ما نسيت صفصف ولا حكايتها مع الجن. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة نورة حسين على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على إعداده لكل حلقات برنامج المحكمة، وبشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا لكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.